بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو المجلس 98 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: فصل. والإجارة ضربان: الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره للذكورة والأنوثة والنوع، وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد، واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم، وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، وتجوز الجعالة. فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بقيت معنا هذه الفصول، لعلنا نقسمها بين درس الليلة والغد حتى نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في باب المسابقة، لعله يتيسر لنا ذلك، ونسأل الله الإعانة والعلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف: فصل. والإجارة ضربان يعني نوعان. ما هما؟ قال: أول على عين، يعني أن تقع الإجارة على عين. ما هي العين؟ كما مر معنا بيت، سيارة، آلة مثلا جرت العادة أنها تؤجر، فهذه كلها داخلة في القسم الأول. قال: الإجارة على عين. قال: فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلام. نعم، لا بد إذا كانت موصوفة لا بد أن توصف. ما مثال ذلك؟ استأجر مثلا سيارة ليقضي فيها حاجته، فالسيارة غير موجودة، لكن قالوا: عندنا لك السيارة نؤجرك إياها. هذه السيارة ما صفاتها؟ ما نوعها؟ ما موديلها؟ ما سعتها؟ لأن هذه لا بد منها. ربما يستأجر السيارة فيؤتى بسيارة صغيرة فيقول: لا، أنا أود السيارة تسع مثلا 10 ركاب، وهذه لا تسع إلا 5 ركاب. المهم لا بد من استقصاء الصفات. قال المؤلف: استقصاء صفات السلام. مر معنا عقد السلم وأنهم يشترطون في السلم صفات شديدة كثيرة حتى لا يحصل خلاف. كذلك هنا لا بد في العين أن تستقصى الصفات كما تستقصى في صفات السلم التي مرت علينا. قال المؤلف: وكيفية السير من هملاج وغيره. هذا فيما لو استأجر دابة، فإنه لا بد أن يعرف هذه الدابة هل هي سريعة، هل هي بطيئة، هل مشيها بما يسمى بالهملاج. والهملاج مرت معنا أنها صفة للسير مرغوبة، فهل هذه الدابة تمشي بهذا الصفة أو هي بطيئة أو ما يسمى بأن حارون. تعرف ما الحارون؟ أي ها؟ لا تتحرك، يعني تمشي مشيا بطيئا جدا وتبقى في مكانهم. فهذا في الدواب، في السيارة نفس الشيء، لا بد أن يذكر الصفات التي يتميز بها المقصود. قال المؤلف: للذكورة والأنوثة، هذا فيما يتعلق بالسيارة، قصدي بالدواب أو السيارة بالدواب. أما السيارة فليس فيها ذكورة ولا أنوثة، بمعنى إذا أتاه بدابة يركبها فإنه لا يمكن أن يردها بحكم أنها أنثى أو بحكم أنها ذكر، هذه لا تفرق، فكون يشترط أنها ذكر أو أنثى هذا لا نحتاجه. كذلك النوع، نوع الدابة، هل هي عربية أو عجمية، هل هي أصيلة أو مهجنة، هذه النوعية لا نحتاجها. والخلاصة أن هذا النوع أو هذه الإجارة من الإجارات المذكورة التي على عين لا بد أن تكون مضبوطة. قال: وإن كانت معينة اشترط معرفتها. إن كانت معينة، كيف معينة؟ نقول نعم، العين أحيانا تكون موصوفة، كما قلنا لك نؤجرك السيارة، أين هي؟ غير موجودة، لكننا نصفها لك. وأحيانا تكون معينة، كيف معينة؟ يعني هذه السيارة التي أمام المكتب، هذه السيارة التي في البيت، أو هذه الشقة فيما إذا كان يستأجر سكنا. إذا كانت معينة قال اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها. نعم، إذا كانت معينة لا بد أن تعرفها، لا يكفي أن يقال هذه السيارة أخرج وانظر إليها، انظر إلى موديلها وإلى صفاتها التي تحتاجها، فلا بد أن تعرفها. كذلك لا بد من القدرة على تسليمها، لو كانت معينة لكن ما نستطيع أن نسلمك الآن لنظرا لأن المفاتيح فرضا غير موجودة، فكيف تعقد على سيارة لا تستطيع تسليمها؟ أو عندها مثلا إشكاليات من جهة المرور وما أشبه ذلك، فهذه ما تصح، لا بد أن تكون مقدورا على تسليمها. كذلك قال: وكون المؤجر يملك نفعها. المؤجر يملك نفعها، المؤجر الذي يؤجرها يملك نفعها. انتبه، ما قال المؤلف كون المؤجر يملكها، لأن كونه يملكها هل يلزم؟ ما يلزم، وسوف يأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعده أنه ربما يؤجر الذي استأجره. إذن كون المؤجر يملك نفعها، يعني عنده سيارة مثلا أو نقول عنده بيت مثلا سوف يؤجرك إياه، هل هو لك هذا البيت؟ قال: لا، ليس لي، لكن عندي صلاحية في أنني أؤجره، أنا مستأجر مثلا لكن عندي صلاحية أنني أؤجره، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. قال: وصحة بيعها سوى حر. نعم، لا بد أن يصح بيعها، بمعنى أنه ما صح بيعه صح تأجيره، إذا هذه قاعدة، ما صح بيعه صح تأجيره. فالبيوت كما قلنا وكررنا والسيارات والآلات التي تستخدم لحرث الأرض أو لإصلاح شيء معين هذه يصح بيعها، إذن يصح تأجيرها، إذا هذه القاعدة، أو إن شئت أن تقول هذا والضابط، ما صح بيعه صح تأجيره. استثنى المؤلف من هذا، قال: سوى حر. الحر ضد ماذا؟ العبد. فالحر لا يصح بيعه لكن يصح تأجيره. يصح، كيف تأجيره؟ نعم، يأتي إنسان ويقول أشتغل عندك مثلا بكذا في اليوم أو بكذا في الساعة، يقول أنت حر، نقول نعم هو حر، لكن يصح أن يؤجر نفسه، مع أنه ما يصح أن يباع لكن يصح أن يؤجر نفسه. وعلى هذا العمل من قديم الزمان أن الإنسان يؤجر نفسه في مزرعة أو في عمل أو ما أشبه ذلك. قال: ووقف. ما المعنى؟ أنه لا يصح بيع الوقف ويصح تأجيره، فالممتلكات الموقوفة هذه يصح تأجيرها. وعلى هذا العمل أيضا، بل ربما ما يمكن أن يستفاد من الوقف إلا بتأجيره، وبالتالي يؤجر. قال وأم ولد. أم ولد، حدثنا عن أم الولد، مرت معنا هذه كثيرا، من يذكر أم الولد؟ من هي الأمة؟ كل أمة أم ولد؟ إذن أي نعم، يعني أمة لها ولد، يعني استولدها سيدها. ما فرقه عن الأمة الأخرى العادية؟ العادية ما تسمى أم ولد، وهذه تسمى أم ولد، وبسبب ولدها لو مات السيد ماذا تكون؟ تكون حرة، فولدها هذا سوف يتسبب في عتقها. بينما الأمة الأخرى التي لم تلد هذه تبقى مملوكة ويرثها الورثة. إذن ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن الحر والوقف وأم الولد هذه تصح أجرتهم، أليس كذلك؟ تصح أجرتهم مع أنهم لا يصح بيعهم. قال واشتماله على النفع المقصود منها، استأجر عينا فلا بد أن تكون مشتملة على النفع المقصود، فلو أجره بيتا ثم نظرنا إلى البيت وإذا هو خرب ما يصح أن يسكن، ليس له أبواب، ليس له أشياء يعني ضرورية كالكهرباء والماء، فهذا ما يمكن أنه يستفيد منه. فإذا أجره شيئا بهذه الصفة فإن الأجرة غير صحيحة، لأنه اشترط أن تشتمل على النفع المقصود منها. فإذا قال إنه استأجر هذا البيت الذي هو خرب ليجعله مكانا لوضع علف فيه، فما رأيك؟ نقول يصح، لأنه الآن اشتمل على النفع المقصود منه، لكن للسكن هذا ليس بيت سكن فلا يصح العقد عليه. قال في توضيح ذلك، قال فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. واضح الكلام، زمنة لحمل يعني استأجر دابة زمنة. ما هي الزمنة؟ التي لا تتحرك، يعني لكبرها أو مرضها، هذه الزمنة حنا نسميها في عرفنا المحرولة، دابة محرولة، يعني أنها ما تقوم، فهذه استأجرها ليحمل عليها. نقول هذا ما يمكن. استأجر أرضا سابخة لزرع، الأرض السابخة لا يمكن أن تنبت، فإذا استأجرها للزرع فإن هذا لا يصح. لكن لو قال إنه استأجرها للزرع وفي نيته ماذا؟ أن يصلحها، فهذا شيء آخر. لكن كلامنا على أرض يريد زرعها مباشرة. انتهينا من هذا النوع الأول وهو الإجارة على عين، وعرفنا أن العين تنقسم إلى نوعين، ما هما؟ عين موصوفة وعين معينة، والفرق بينهما من باب التذكير. ما هي العين الموصوفة؟ هي التي صلاح تعرف بأوصافها، يعني لم يقع العقد على عين موجودة قائمة بل تعرف بأوصافها، والمعينة بعكس ذلك، وقع العقد على عينها. ثم بعد ذلك نأتي إلى الضرب الثاني. قال الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف. إذا كان العقد أو إذا كانت الإجارة على منفعة، المنفعة سكنة، تحميل مثلا، تكسير شيء، إصلاح، تركيب أشياء، هذه منافع. هذه المنافع حينما تريد أن تكون صحيحة لا بد أن تكون مضبوطة. قال فيشترط ضبطها بما لا يختلف. قال كخياطة ثوب بصفة كذا، هذا لا بد منه، استأجره ليخيط ثوبا فلا بد أن يعطيه المواصفات. طيب، قال بناء حائط، يبني حائطا، ما طوله، ما عرضه، لا بد أن يبين، كذلك سمكه. طيب، وكذلك وآلته، يعني يبين آلته، كل هذه أشياء معروفة. طيب، قال: وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم. انتبه لهذه، هذه غريبة عند الفقهاء. إذا جمع بين تقدير المدة والعمل فإنه لا يصح. قال: كيخيطه، هكذا العبارة، وفي بعض النسخ قال كتخيطه أو كتخيطه، وفي نسخة لتخيطه. على كل المعنى مفهوم أنه يخيطه ثوبا في يوم. ما صورتها؟ جاء إلى الخياط وقال: أريدك أن تخيط لي 10 أثواب خلال يوم، يعني سوف أستأجرك لخياطة 10 أثواب في هذه المدة. فوقع العقد الآن على ماذا؟ على خياطة ومدة، يعني كما قال المؤلف على عمل ومدة. العمل ما هو في مثالنا؟ خياطة 10 أثواب، والمدة يوم واحد. فالمؤلف يقول إنه في هذه الصفة أو في هذه الطريقة لا يصح، لا يصح أن يجمع بين تقدير المدة والعمل. لماذا لا يصح؟ قالوا: لأن هذا يؤدي إلى الخلاف. لما قال تخيطني 10 أثواب في يوم، أرأيت يا عبد الله، جدد النشاط، لو خاطها وانتهى مع أذان الظهر، طيب من الظهر إلى غروب الشمس ماذا سوف يفعل؟ الوقت الآن مستأجر، أليس كذلك؟ الوقت مستأجر. فإن قلنا لا تعمل شيئا فإن هذه مظنة للخلاف بينهما، وإن قال سوف أعمل شيئا عندي أشغال أخرى فإنه يقول الوقت الآن لي، أنا استأجرتك اليوم هذا، فكونك اجتهدت وأنجزت الثياب في نصف يوم فلا يعني هذا أن بقية اليوم أنها ملكك، بل إنها ملكي أنا. فسوف نختلف على هذه الطريقة، أو ما نختلف، أو ننام شوي ونقوم، لأني أرى ما شاء الله أعينا يداعبها النوم. لا مانع أننا نسقيكم من هذه الماء على وجوهكم، ما رأيكم؟ ها؟ نخرمها من هنا نقط ثم نرشكم، ولا تتوبون؟ تتوبون إلى الله توبة نصوحة؟ ها؟ أين؟ لولا كتبكم هذه لصار لي ولكم شأن مع الماء، لكن رفقا بالكتب محافظة عليها. يبدو أنكم تسهرون بالليل وتنامون بالنهار، شو رأيك يا شيخ ياسر؟ أفتنا ماجورا يفعله، يعني لنا سلف. طيب نجرب لعلكم إن شاء الله تتوبون إلى الله توبة نصوحة ونستغني عن هذا. ماذا كنا نقول قبل أن تناموا؟ أي نعم، كنا نتكلم على استئجار أو على الجمع بين المدة والعمل، هذا ما يصح على ما قال المؤلف. ولكن لتعلم أن هذا الكلام يعني في الواقع يعني مرجوح، والصواب أنه لا حرج أن يجمع بين المدة والعمل. طيب فيقول تخيط هذا الثوب مثلا خلال يوم أو خلال يومين، طيب إذا انتهى خلال أقل من هذه المدة فالعرف يقتضي ماذا؟ أنك حر في بقية الوقت، أليس كذلك؟ ليس في بال الذي أجر خياطا أو استأجر خياطا أنه يملكه في بقية هذه المدة، لكن المدة ذكرها في مثل هذا الحال لأجل أن ينجز العمل، حتى لا يأتي إليه ويقول أين الثوب؟ يقول ما انتهى. وعلى هذا العمل الآن تأتي إلى الخياط أو إلى النجار أو إلى الحداد ليعمل لك شيئا، تقول متى ينتهي؟ ينتهي بعد يوم أو بعد يومين. فهذه المدة المضروبة هذه لا إشكال فيها، ولا تعتبر في الواقع جمعا بين تقدير العمل والمدة. إذا شئت أنك تستدرك على المؤلف ببيان القول الراجح أن هذا مرجوح الصواب أنه يصح، واعلم أن هذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله في صحة ما ذكره المؤلف في صحة عدم ما ذكره المؤلف من الجمع بين المدة والعمل. طيب بعد ذلك قال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما. وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة على فلا تصح الإجارة لأذان وإقام إلى آخره. طيب قال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك من الأعمال ما يصح أن يكون العامل فيها ومن يقوم فيه مسلما، ومنها ما يصح أن يكون أو لا يشترط أن يكون مسلما. فالمؤلف يقول لا تصح الإجارة على أذان وإقامة إلى آخره. قال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما. نعم، يعني الأعمال التي سبقت ليست مرتبطة بالأذان والإقامة، هذه لها بحث آخر. الأعمال التي سبقت لا يشترط أن يكون القائم به مسلما، فلك أن تستأجر الكافر في العمل. واستأجر النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة يوم الهجرة رجلا مشركا، ما اسمه؟ عبد الله ابن ريقيط. استأجره لأنه كان خريتا في معرفة الطرق. قال بعد ذلك فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله. هذه أعمال كما ترى أعمال دينية، الأذان والإقامة إلى آخر معد المؤلف، هذه يقول لا تصح الإجارة عليها، بمعنى أن ما يمكن نأتي بإنسان ونقول يا فلان أذن لنا. قال بكم؟ قال بألف ريال في الشهر. قلنا يا فلان كثير، 800. قال 900، خلاص آخر اتفاق. هذا ما يجوز. هذا الأذان عبادة قربة، فكونك تؤجر عليها شخصا أو تؤاجر عليها شخصا ثم تماكسه أيضا، انقلبت العبادات الآن إلى تجارة، فلا يصح الأذان بهذه الطريقة. كذلك الإقامة مثل الأذان، الإمامة أيضا. قال لا أصلي فيكم إماما إلا بكذا وكذا، لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، هذا لا يجوز. قيل للإمام أحمد إنه فلان يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال أعوذ بالله من يصلي خلف هذا، لأنه جعل الإمام الآن جعلها أجرة أو إجارة. كذلك تعليم القرآن والفقه والحديث والنيابة في الحج والقضاء، كل هذه لا تصح الإجارة عليها. قال ولا يقع إلا قربة لفاعله، هذه قرب لا تكون إلا لفاعلها. قال ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة، أو إن شئت أن تجعلها مثلثة، جعالة وجعالة وجعالة. إذن نخلص الآن أن هذه الأعمال الدينية هذه لا تصح الأجرة عليها، لكن ممكن أن يجعل لها جعلا. جعلا كيف؟ جعلا يعني يجعل مثلا يجعل شيء معينا، من قام بهذه الأعمال فإنه يأخذه. عندنا الأذان مثلا، الأذان من أذن في هذا المسجد فله 1000 ريال، أذن زيد أو عمر ما نسأل عن الفاعل، ما دام قام به من هو يستطيع القيام به فإنه يستحق الجعالة التي جعلت عليه. فإن قال أنا لا أؤذن لكم إلا مثلا بكذا، نقول ما في مجال للمفاصلة، لأن ما عندنا أجرة. ما الذي عندنا؟ عندنا جعل، جعل لمن قام به، فالجعل هذا لا إشكال فيه، هذا يجوز. ولك أن تقول أيضا إنه يجوز ما يسمى بالرزق. بالرزق، الرزق هو الجعالة في هذا الباب. كيف رزق؟ يعني شيء مقدر في بيت المال يعطى من يقوم بهذه الأعمال، هذا لا إشكال فيه يجوز، وعليه العمل الآن في هذه المناصب. فالمؤذنون الآن والأئمة وكذلك معلم القرآن وغيرهم، هؤلاء إنما يأخذون رزقا من بيت المال، ليس مربوطا بالشخص، وليس مربوطا أيضا بجودة الأذان ولا بجودة الإمامة، هذا مربوط بهذا العمل. من صلى في هذا المسجد فلو 1000 ريال، سواء كان يعني حسن الأذان حسن الإمامة، هذه ليس لها دخل في الرزق. فالرزق كما تبين مخرج من هذا الإشكال، وهو أنه يأخذ رزقا مقدرا من بيت المال على هذا العمل. طيب، قول تعليم القرآن والفقه والحديث، هذه ربما نناقش فيها، لأن تعليم القرآن والفقه والحديث هذه أشياء في الحقيقة أشياء فيها عمل، وفيها أيضا ارتباط ليس واجبا عليك، بخلاف ما سبقه من أذان وإقامة وإمامة، فهذه أشياء لا بد منها لأنها مرتبطة بالعبادة، وبعض قد يجب على الإنسان أن يؤديهم. فأقول إن تعليم القرآن والفقه والحديث وكذلك غيره من العلوم هذه نظرا لأن فيها جهدا وفيها ارتباط وتعطيل مصالح أخرى على حسابها، فالصواب أنه لا مانع من أخذ الأجرة عليها، أجرة بمعنى أنه يفاصله على مبلغ معين، وله أن يقول مثلا لا أعلمك القرآن أو لا أعلم أبنائك القرآن إلا بكذا، وله أن يماكسه يقول نزل لي مثلا أو ما أشبه ذلك. وهذا العوض الذي يأخذه هل هو مقابل القرآن؟ مقابل ماذا؟ مقابل الوقت ومقابل عمل، وربما أيضا يتعب في التلقين إذا كانوا صغارا. فمثل هذه الأشياء كما تبين لك هذه لا إشكال فيها. طيب، بقينا في النيابة في الحج. النيابة في الحج مر معنا أن النيابة في الحج إنما جاءت في الفريضة لغير القادر، فأيضا نفس الشيء، النيابة في الحج تحتاج إلى جهد وسفر، والحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جهاد، فإذا أخذ أجرة لقيامه بالحج عن أحد فإن هذا لا إشكال فيه، لكن ينبغي له أن يخلص نيته وأن لا يكون أخذه للحج، بل إنه يحج ثم ما يعطى مقابل حجه ليجعله تبعا ليس هو الأصل. والمسألة كما ترى دقيقة، تعود إلى النيات، إلى النيات، والنية تتقلب على الإنسان إلا أن يعينه الله عز وجل. إذا نخلص الآن أن الإجارة في الأمور الدينية إن كانت على عمله الذي يعمله وعلى الوقت الذي يبذله فلا حرج، وإلا فإن الإجارة لا تجوز، لكن له أن يأخذ جعلا أو رزقا من بيت المال. طيب، ننتقل بعد هذا الفصل القصير حتى نبقي شيئا يسيرا للدرس الغد إن شاء الله. قال فصل، قال والمستأجر استيفاء النفع بنفسه، قال وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. هذه التي مرت الإشارة إليها، هل للمستأجر أن يؤجر ما استأجره؟ استأجر بيتا، هل له أن يؤجره؟ استأجر سيارة، هل له أن يؤجرها؟ أو أيضا ليس باللازم أن يؤجرها، هل له أن يستوفي المنفعة بغيره، أو لا بد أن يستوفيها نفس من استأجر؟ فهمتم الصورة؟ يعني إنسان استأجر بيتا، هل يجب أن يسكنه؟ لو سكن فيه أولاده، سكن فيه قريبه صديقه، هل يجوز؟ ننظر ماذا قال. قال للمستأجر استيفاء النفع بنفسه، وهذا هو الأصل، استأجرت بيتا أن تسكن فيه. قال وبمن يقوم مقامه، استأجر بيتا ليسكنه لكن سكن فيه أخاه، أخوه يريد سكنا، قال لأخي أسكن في أنت وأولادك وأنا سوف أبحث عن مكان آخر، هل يجوز؟ قال المؤلف يجوز، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. نعم، المستأجرون يتفاوتون في الضرر. كيف الضرر؟ الضرر الذي يلحق البيت. فإذا استأجر البيت شخص هو وزوجته، أظن أن الضرر لن يكون كشخص استأجر البيت هو وأولاده العشرة. في فرق ولا ما في فرق؟ ما الفرق؟ الفرق من عدة نواحي، من جهة الدخول والخروج واستخدام مرافق البيت، وقل ما شئت، أشياء كثيرة. فالمؤلف يقول بشرط كونه مثله في الضرر. فهذا الذي استأجر بيتا ثم سكن أخاه، نسأله الآن أخوك هذا ما وضعه؟ قال أخي مثلي، زوجته وولدان. فيقول لا حرج، ما دام مثلك في الضرر فلا إشكال. هذا معنى عبارة المؤلف. طيب لو أنه استأجر بيتا للسكن ثم حوله إلى شيء آخر ليس للسكن، حوله لأن يكون مصنعا يصنع فيه الأشياء التي تحتاج إلى صناعة، والمصنع يحتاج إلى آلات ويحتاج إلى طرق ويحتاج إلى كذا، فهل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك. والخلاصة أن عندنا ضابطا في استيفاء المنفعة، فالمستأجر يستنفي المنفعة بنفسه وبمن يقوم مقامه بشرط كونه مثله في الضر أو دونه. طيب ما مثال يكون دونه؟ كما لو كان أخوه مثلا ليس عنده أولاد، هذا دونه في الضر، فيجوز أن يؤجره أخاه أو أن يستنفي المنفعة أخوه، يجوز ولا إشكال في هذا. طيب هذا الكلام كله نقوله ما لم يشترط عليه أنه لا يؤجر. فإذا اشترط أنه لا يؤجر وأنه يستوفي هو المنفعة فإنه لا يجوز له أن يؤجر. والناس في هذا أنواع، منهم من يؤجر ويسكت، وهذا نطبق عليه ما قال المؤلف، ومنهم من يستأجر، ومنهم من يؤجر ويشترط أنه لا يؤجر أحدا، ومنهم من يؤجر ويشترط أن لا يؤجر أحدا إلا لمراجعة المالك، بمراجعة المالك. فهذا والذي قبله لابد أن يمشي على ما قالوا، وأما الأول فالأمر فيه سعة. هذا ما يتعلق بهذه القضية. طيب عندنا الآن ما يسمى في المحلات التجارية ما يسمى بنقل القدم. ما معنى نقل القدم؟ صاروا الآن يسمونه باسم آخر، ماذا يسمونه؟ التقبيل، يعني المحل التقبيل. كيف تقبل المحل وأنت مستأجر؟ يقول يقبل المحل بما بقي له من المدة. ما معنى التقبيل؟ أنه يحل محلك، هذا الدكان أنت لا تريد أن تبيع فيه، يأتي إنسان ويبيع مكانك فيه. طيب أنت استأجرته ب10,000 ثم أجرته ب12,000، هل هذا يجوز؟ ها؟ نقول يجوز إلا إذا كان ممنوعا من تأجيره فإنه لا يجوز. أيضا لابد من الشرط الذي قلنا قبل قليل، أن يكون المحل الثاني الجديد هذا مثل الأول في الاستعمال أو في الضرر أو دونهم. هو أجره أو استأجره أن يكون محلا لتصليح الجوالات، ثم قبله شخصا ليكون محل تصليح الدبابات والسياكل، بينهما فرق، أليس كذلك؟ فتصليح الجوالات محل يعني استخدامه نظيف والعمل فيه بهدوء، والدبابات والسياكل أمرها لا يخفاكم، زيوت وطرق شواكيش، فهذا لا يستوي مع هذا. الخلاصة أن الضابط هذا يضبطه وسر عليه في قضية ما يسمى بنقل قدم. طيب قال المؤلف وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة، لعل هذه تكون بدايتنا إن شاء الله في درس الغد. حتى يكون إن شاء الله الكلام مقسوما نصفين.